جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله بما قال وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى آمين. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يقول ادعوا إلى التوحيد ولا تشيروا إلى الفرق في هذا الزمان، لأن السامع إذا كان غير مستقيم ربما يتردد في الاستقامة ويفاجأ بهذا الأمر، وقد حصل هذا، فبينوا لنا جزاكم الله خيرا. أنا لا أدري ماذا يريد السائل حقيقة بقضية ادعو إلى التوحيد ولا تشير إلى الفرق، يعني هل المقصود أن لا تتحدث عن الشرك وأنواعه وما يقع فيه الناس؟ فلا شك أن هذا باطل، وأن الذي الواجب على الداعية أن يدعو إلى التوحيد على سبيل التفصيل، وأن يحذر من الشرك على سبيل التفصيل، ويبين ما يقع فيه المسلمون اليوم من شرك وقد لا يعلمون. فكثير من المسلمين اليوم يذبحون للقبور ويذبحون للأولياء، ويعتقدون أن المقبور يعلم الغيب، وأن المقبور يتحكم في الأفلاك، وأنهم يفعلون شرك أكبر. فإذا لم نبين للناس أن هذا شرك، كيف يعرف الناس أنه شرك؟ نأتي نقول الشرك لا يحبه الله، كل مؤمن يقول الشرك لا يحبه الله. هذا الذي يذبح للقبر، ورأيت من يسجد للقبر، يدخل الحجرة فيسجد وينكب على الأرض يسجد للقبر، ورأيت في بعض ديار المسلمين من إذا دخل على الشيخ والشيخ حي جالس على كرسيه، إذا دخل يمشي على ركبتيه وعلى يديه ما يقف تعظيما له، يمشي على يديه وعلى ركبتيه حتى يصل عند ركبة الشيخ. وهذا لو قلت له الشرك لا يحبه الله قال نعم، ولو قلت له هذا شرك الذي تفعله غضب، لأنه لا يعلم. فيجب أن نبين للناس الشرك بأنواعه وصوره، ولا سيما ما يقع فيه أهلنا، يجب أن نبين على الحقيقة ونبين أنه التوحيد. لكن لا شك أنه ينبغي أن نختار الأسلوب المناسب، يعني لا شك أنك لو أتيت إلى قوم يعتقدون هذه المعتقدات فقلت يا قوم أنتم كفار وأنتم إلى النار، ما يرضون ولا يقبلون منك. لكن لو أنك أتيت وبينت بالأسلوب الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل مكة وقد كانوا يفعلون وكانوا يعتقدون وكانوا يفعلون، وبين لهم التوحيد وحذرهم من الشرك، وكان هنالك أقوام يفعلون كذا وكذا، وهذا فيه شرك من جهة كذا وكذا، على الأقل يستمعون. أما القبول والهداية فأمرها إلى الله، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يهتد البعض. فالأسلوب الحسن مطلوب. اسمع، لا يجوز أن تترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لكن يجب أن تتخذ الأسلوب المناسب الذي تدعو به. بمعنى، كيف تبين التوحيد؟ ما هي العبارات؟ ما هي الطريقة؟ ما هذا أسلوب مناسب. لو أتيت إلى قوم مبتدعة يفعلون البدع، لو أنك جئت وقلت لهم مباشرة هذه بدعة وأنتم مبتدعة محدثون، قد لا يسمعون لك وقد يضربونك كما حصل لبعض الدعاة. لكن لو أنك جئت وبينت مقام النبي صلى الله عليه وسلم وشرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يتقدمه أحد وأنه لا يحل لأحد أن يعتقد أنه أشرف منه أو أتقى لله منه، وأن من عمل عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يرشد إليها فهو يظن أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يصل إليهم. أقول لا يطلب منك أن يهتدوا، لكن يطلب منك أن تبين لهم سبيل الهداية بالطريق الصحيح المناسب. نحن في الحقيقة قد نقع بين طرفين، طرف لا يريد الدعوة إلى التوحيد ولا التحذير من الشرك، ويريد أن نبقي الأمة هكذا ونقول الأمة فيها خير، الأمة فيها خير، الأمة فيها خير، لكن في شر عظيم قد جاء به إبليس وغر الناس. وطرف قد يعني يتخذ أسلوبا شديدا من كل وجه. والعلماء يقولون المؤمن في دعوته يتخذ الأسلوب الهين اللين أصلا، وقد يحتاج إلى الشدة. فاليد عندما تغسل تغسل برفق، هذا الأصل، لكن قد يلصق بها من الأشياء ما يحتاج إلى شدة فرك. فالذي يأتي يقول لا لا تفرك يديك بشدة يبقى وسخا طوال الوقت. فنقول الحكمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، الأصل الرحمة والأصل اللين، ولكن إذا احتيج إلى شدة في الأمر فهنا تكون الحكمة أن تستعمل الشدة بحسب مقتضيات الحال. نعم. أحسن الله عليكم. هو يقول أي طيب شيخ، هو يسأل يقول يعني كيف نرد قول من يقول أن التحذير من الفرق يجعل غير المستقيم لا يستقيم؟ أنا قلت يعني أنا لا أدري يعني كيف يربط بين هذين الأمرين. الدعوة إلى الله عز وجل واجب شرعي وعمل شرعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغ منه. فالذي يريد أن يدعو إلى الله يلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. هذه الطريقة لو التزمناها هي سبب عظيم من أسباب الهداية، وقد يتخلف المسبب عن السبب وقد يقع، والواجب علينا أن نفعل السبب. نعم. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا إمام في مسجد وقد شغلت هذا المنصب منذ أيام قليلة وفي مدينة منتشر فيها المعاصي والبدع وأهلها، فكيف أعاملهم وقد بدأت في الدعوة بالرفق واللين فأنكر علي طائفة من الطلاب بحجة أن الرفق أصبح لا ينفع معهم، علمونا علما ننتفع به وننفع به غيرنا. الأصل يا إخوة أن نتألف قلوب الناس، ليس من أجلنا وإنما من أجل أن نبين لهم الحق. وتأليف القلوب القاعدة فيه عند أهل السنة أن يفعل الإنسان ما يجلب قلوب الناس بحقوق وأخلاق، لا أن يتنازل عن شرع الله. شرع الله ليس لنا نتنازل أو نفعل، لكن بأخلاقنا لين جانبنا إظهار رحمتنا حسن أسلوبنا أن نتعامل مع الناس معاملة طيبة، فإن في هذا تأليفا للقلوب. أنا إذا رأيت جاري يحتاج إلى شيء سارعت لأساعده، إذا علمت أن جار المسجد ولو كان عاصيا ولو كان يفعل ما يفعل أنه مريض أزوره بنية أن أدعوه إلى الله، هذا نعم مطلوب. وهو من الأشياء المشروعة وهي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت وقد أنعم الله عليك بإمامة المسجد لا يجوز أن تؤخر الدعوة إلى الله إلى سنين كما يقول البعض، لأن الإنسان لا يدري متى يموت ولا يدري متى يموت من معه. وأيضا أنت إذا بدأت الدعوة وكنت تقول لهم شيئا ثم بعد سنة إذا أردت أن تقول شيئا آخر لا تستطيع أنت بنفسك، ولو قلت ما سمعوا لك، هل هذا وحي جديد؟ بعض الناس يقول أنا أذهب إليهم أنا أشارك معهم في المولد النبوي لتأليف قلوبهم ولو كان بدعة، وبعد ما أكسب قلوبهم أنا أدعوهم. سبحان الله، هذه السنة تغني معهم والسنة القادمة تقول حرام. وحي نزل إليك؟ ما يمكن هذا ولا يجوز شرعا. نتألف قلوب الناس باللين والكلام الطيب والأخلاق الحسنة، ونتنازل عن حقوقنا. نحن أعطي الناس من مالي، سلف الأمة كانوا يبذلون أموالهم للناس ويبذلون شفاعاتهم للناس. كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يبذل المال الكثير للناس حتى لم يكن في يده شيء، وكان يشفع لأعدائه. كان يأتيه الرجل في الليل يطرق عليه الباب من أجل أن يشفع له في شيء فيذهب ويشفع معه. أعداؤه الذين سعوا إلى سجنه وسجنوه في القلعة وحكموا عليه، لما تبصر الوالي وأراد أن يحكم على أعدائه شفع في عدوه الذي حكم عليه بالسجن أن يطلقه. الداعية نعم لا ينتقم لنفسه، هذا أسلوب حسن. الداعية لا يغضب لنفسه، هذا أسلوب حسن. الداعية يبذل من ماله، هذا أسلوب حسن. الداعية يسع الناس بأخلاقه، هذا أسلوب حسن. لكن لا يجوز أن يتنازل عن الدين، ولا يجوز أن يترك الدعوة إلى أمر من أمور الدين بحجة يقول أنا أتألف أو نحو هذا من الأمور. نعم، نفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: نريد من فضيلتكم بيان الآداب الواجبة على الداعية إلى الله عز وجل، وبيان مسألة إلزام الناس بالتغيير، إذ نلاحظ كثير من الطلبة يتصدر إلى هذا الأمر ويترتب عليه مفاسد كثيرة خاصة في بلادنا. يا إخوة، الدعوة إلى الله لا شك لها آداب، ومن آدابها العلم، فإنه لا ينبغي لأحد أن يدعو إلى شيء لا يعلمه، فلا بد أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه حتى يدعو إلى الله على بصيرة. ومن آدابها أن يقتفي الإنسان السنة وأن يتبع السنة في دعوته، فلا يخبط في الدعوة ويأتي بما شاء، وإنما يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعوة أن يتبع الداعية أهل العلم المتمكنين، وأن يرجع إليهم وأن يسألهم وأن يشاورهم وأن لا يزاحمهم. بعض طلاب العلم ما إن يبدأ يتكلم في مسألة حتى يزاحم العلماء، وأعني بالعلماء العلماء الربانيين المعروفين، فإن بعض طلاب العلم ما إن يشعر أنه يستطيع الكلام حتى يظن أنه أصبح إمام الأئمة، وهذا لا شك أنه خطأ. فالداعية إذا أراد أن يلزم الناس بشيء أو يدعو الناس بشيء إلى شيء، فيجب أن يكون عالما بهذا الشيء، وأن يراجع أهل العلم ويسألهم ويستبين في أمره حتى يكون على بصيرة من دينه. ومن آدابها أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن. هذا الأصل، هذا الأصل، والتي هي أحسن هي الأنفع. فإذا كان اللين أنفع للمدعو فهو الذي أحسن، وإن كان الإغلاظ عليه، بعض الناس ما يزجره إلا الإغلاظ، فإن الإغلاظ عليه يكون هو الأحسن، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: متى يكون القول الفقهي شاذا؟ المسائل الفقهية لا تخلو من ثلاثة أقسام من جهة الجملة. القسم الأول أن تكون اتفاقية، بمعنى أن يتفق عليها فقهاء الأمة، فإذا خالفهم أحد في قوله فإن قوله يكون شاذا، فإن قوله يكون شاذا. فإذا علمنا أن الأمة اتفقت على قول فجاء شخص فقال بقول فإن قوله يكون شاذا ولو كان فاضلا، ولو كان القائل فاضلا. ولذلك نحن نقول إن القول بأن الحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ولبس ثيابه ثم لم يطف طواف الإفاضة حتى غربت عليه الشمس أنه يعود إلى ثيابه، نقول هذا القول شاذ. وإن قاله فاضل نقول هذا القول شاذ، لأن الفقهاء قد نقلوا الاتفاق على غيره، قد نقلوا الاتفاق على عدمه، والمحدثون ذكروا الحديث الوارد فيه الأمر المشار إليه من باب التمثيل للحديث الذي ترك العمل به. هذا القسم الأول. والقسم الثاني المسألة الخلافية، المسألة الخلافية التي في أحد القولين فيها نص، يعني عندنا مسألة اختلف فيها فقهاء على قولين مع أحد القولين نص، ففي هذه الحال فالحق مع ما دل عليه النص، فالحق مع ما دل عليه النص، وينكر على من خالف النص، وينكر على من خالف النص. وأعطي مثالا: اختلف العلماء في وضع اليدين أثناء القيام للصلاة أثناء القراءة قبل الركوع، فأكثر أهل العلم يقولون يضع يديه على صدره أو على بطنه، المهم أن يقبض، ويرى بعض المالكية أن يسدل. هذه مسألة خلافية، إذا نظرنا نجد النص مع القبض ولا نص مع السدل، بل حتى الإمام مالك في الموطأ روى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فهنا نقول الحق القبض، وننكر على من سدل، ونبين له ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الأمر سنة، بمعنى أنه لو ترك لا يكون عاصيا، لكن ننكر عليه أن يعتقد أنه سنة. انتبهوا للمسألة، يعني فرق بين أن تفعل الشيء على أنه مباح تسدل، وبين أن تسدل وأنت تعتقد أنه السنة. فننكر عليك أن تعتقد أنه السنة، ونقول السنة الثابتة هي أن تقبض. القسم الثالث المسائل الخلافية الاجتهادية، المسائل الخلافية الاجتهادية، وهي التي يكون فيها الدليل محتملا للطرفين، وإن كنا قد نرجح قولا فهذه مسائل اجتهادية والعذر فيها سائغ ولا إنكار فيها، وإنما فيها مباحثة. ويكون القول شاذا في القسمين إذا خرج عن آراء المختلفين في الجملة، فإنه يكون قولا شاذا، يكون قولا شاذا. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من الجزائر يقول: أنا طالب في الجامعة أدرس في إحدى الشعب العلمية، وعندنا ساعة عند أحد الأساتذة يأتينا بشريط فيديو يتناول المادة التي ندرسها، حيث فيها أشكال والتعليق عليها بالصوت، بحيث نلاحظ تلك الأشكال ونقيد ذلك التعليق، لكن هذا الشريط فيه مقاطع موسيقية بين الحين والآخر، وهذه الساعة لا بد من حضورها لأنها هي الأساس، بحيث لو أنك تتحصل على أقل من 85 نقطة في هذه المادة فسترسب بدون النظر في المواد الأخرى، فما حكم حضوري في المادة وبماذا تنصحوني؟ فإن الأمر أشكل علي جدا. في مثل هذا على كل حال أرى أن يراجع الأستاذ في هذه القضية، وأن يباحث معه، وأن هذا فيه موسيقى، وأنه إذا كان الشريط ضروريا فهناك الآن برامج تسحب الموسيقى من الأشرطة، فإذا لم يستجب فأنت قلت إنك في الجامعة الإسلامية، والذي نعلمه أن المسؤولين في الجامعة الإسلامية لا يرضى، ها؟ ليس في الجزائر. أي فهنا في هذه الحال يا أخي، ما الأخ يقول تقول إنك في جامعة في الجزائر، نقول إذا أمكنك أن تراجع الأستاذ وتتفق معه على أخذ الشريط إلى جهة تسحب الموسيقى، والآن حسب علمي أنه هناك برامج موجودة يفعل هذا والحمد لله، وإذا لم يمكن وكان يعني الأمر إلزاميا وكانت الدراسة في أمر فيه مصلحة المسلمين ففي هذه الحال ينظر، فإذا كانت مصلحة المسلمين عالية في هذا الباب فإن جلب المصالح مقدم في هذه الحال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء الكفن لشخص حي، وهل تجب عليه الزكاة بعد عام؟ يعني لعل السائل يسأل يعني عن حكم شراء الكفن، يعني كون الإنسان يستعد فيشتري كفنه وهو حي، فإذا كان المقصود مجرد شراء الكفن فلا بأس بهذا، وليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة ولو مرت عليه سنة أو سنتان أو أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان محتاجا لتعدد الزوجات هل له أن يعدد بدون إخبار زوجته الأولى وأولاده، مع العلم أنهم لا يريدون ذلك مع العلم أنهم لا يريدون ذلك وقد تحدث مشاكل بينهم من أجل ذلك؟ يقول العلماء: إن التعدد تمر عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. فيكون واجبا إذا خاف الرجل على نفسه الزنا لو لم يعدد وكان قادرا على العدل، يعني بعض الرجال قد لا تكفيه امرأة، وقد يكون في بلد فتنة تكثر فيه الفتن ويخاف على نفسه الزنا لو لم يعدد، وعنده القدرة على النكاح وعنده القدرة على العدل، فهنا قال الفقهاء يجب عليه أن يتزوج الثانية وجوبا، لأنه يجب عليه أن يعف نفسه. ويكون مستحبا إذا لم يخف على نفسه الزنا وكان قادرا على العدل وأراد من التعدد تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا يخاف على نفسه الزنا لو لم يتزوج الثانية، وعنده قدرة على العدل ويريد من التعدد أن يكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مستحب لأنه يحقق مقصودا من مقاصد الشارع، تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويكون مباحا إذا لم يخف على نفسه الزنا وكان قادرا على العدل ولم يقصد شيئا مطلوبا شرعا، يعني ما يقصد تكثير الأمة ولا يقصد شيئا، ولكنه يريد أن يتزوج ثانية وهو قادر على العدل، فالنكاح مباح عن الثانية. ويكون مكروها إذا لم يخف على نفسه الزنا وكانت عنده القدرة على العدل وكان النكاح يشغله عما هو أهم، كطالب علم يقوم بالدعوة إلى الله ومجتهد ولا يخاف على نفسه الزنا وعنده قدرة على العدل، لكن يعرف من نفسه أنه لو نكح ثانية تشغله عن دعوته، يعرف هذا من نفسه، فإن النكاح ذاك يكون مكروها لأنه يفوت ما هو أهم وأعظم وأصلح. ويكون محرما إذا كان الإنسان لا يخشى على نفسه الزنا ويعلم من نفسه عدم القدرة على العدل، يعرف أنه لا يستطيع أن يعدل، يعرف هذا من نفسه، رجل لا يستطيع أن يعدل، ففي هذه الحال يكون نكاح الثانية في حقه محرما. فأنت يا أخي إذا كان النكاح واجبا في حقك فكنت من أهل الحالة الأولى، فلا يلزمك أن تخبر امرأتك ولو نكحت ثانية نكاحا شرعيا معلوما وليس نكاح سر، فلا بأس عليك حتى لو لم تعلم الزوجة ولم يعلم الأبناء. لكن مشايخنا يقولون ينبغي للزوج أن تكون عنده القدرة على البيان لزوجته وأبنائه حتى لا تقع مشاكل في قابل الأيام من جهة صلة الرحم ومن جهة الحقوق ونحو هذا، لكنه ليس بواجب، أعني أن يخبر الزوجة والأولاد بأنه سيتزوج. أحسن الله إليكم. يقول كيف يكون التيمم في العضو المصاب الذي لا يستطيع أن يمسح عليه، يغسل كل الأعضاء إلا ذلك العضو ثم يتيمم أم كيف يفعل؟ من أهل العلم من يرى أنه يتيمم رأسا، ومن أهل العلم من يقول إنه يغسل جميع الأعضاء الممكنة ويتيمم من أجل العضو الذي لا يمكن غسله ولا المسح عليه، فيكون غاسلا للأعضاء التي يمكن غسلها ويتيمم من أجل العضو الذي لا يستطيع أن يغسله أو يمسحه، وهذا أحوط له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ثبت عن أحد من السلف القول بوجوب دعاء الاستفتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟ نعم، ولكن الذي عليه الجماهير أنه سنة وأن رفع اليدين كذلك سنة، وإلا فقد جاء عن بعض التابعين أن دعاء الاستفتاح واجب، أن دعاء الاستفتاح واجب. نعم. بارك الله فيكم. يقول من صلى وحده في البيت لعذر هل يؤذن للصلاة؟ لا، يكفي الأذان في البلد، يكفي الأذان في البلد وإنما يقيم. يقول أين يكون موضع التسوك في الوضوء؟ السواك مشروع عند الوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ويكون عند إرادة الوضوء، عند إرادة الوضوء يتسوك ثم يتوضأ، وهذا موافق للحكمة. قال العلماء من أجل أن يزيل الماء ما يحركه السواك، فالمعلوم أن السواك يحرك ما في الفم، فإذا جاء وتوضأ وتمضمض أزال ما حركه السواك. فالسنة أن الإنسان يتسوك عند إرادة الوضوء، فإذا أراد الوضوء يشوص فاه بالسواك ثم يتوضأ. وكذلك إذا أراد الصلاة، إذا أراد أن يصلي فإن السنة أن يتسوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة. يقول: هل في السنة التسمية في الوضوء والغسل والتيمم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، والذي يظهر والله أعلم أنه ثابت. ولذا التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر. أما السنية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله عند وضوئه. وقاس العلماء على الوضوء التيمم بجامع كونهما عبادة تستباح بها الصلاة، فالتيمم عبادة تستباح بها الصلاة كالوضوء، فقال العلماء يسمي. وكذلك عند الغسل، ومن فقه السلف أنهم كانوا يرون التسمية عند هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول شيخنا: من صلى صلاة تطوع تطوعا مطلق في الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه وهو ناس، ثم تذكر أثناء الصلاة، فماذا عليه أن يفعل؟ إنسان بعد العصر نسي أن الوقت بعد العصر فقام الله أكبر، بعدما كبر تذكر أنه العصر، ماذا يفعل؟ نقول يقطع الصلاة. يقطع الصلاة ما دام أن الصلاة كما قال السائل صلاة أنها صلاة تطوع مطلق ليست بسبب، فإنه يقطع الصلاة لأن هذه الصلاة منهي عنها. بسم الله عليكم. يسأل عن زيارة شهداء بدر، هل هي جائزة؟ لم يرد هذا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا شك أن زيارة شهداء بدر فيها شد الرحل، فيها سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. فلا يجوز للمؤمن أن يشد الرحلة إلى مكان بقصد عبادة لا توجد إلا فيه. فكونك تذهب إلى شهداء بدر وتسافر فهذا شد رحل إلى عبادة لا توجد إلا في ذلك المكان، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يجوز للحاج مثلا إذا جاء هنا أن يأخذ سيارة ويذهب إلى شهداء بدر، هذا غير مشروع، بل نقول إنه حرام ولا يجوز، لأن فيه شد الرحل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أخذ صورة تذكارية داخل الحرم وخارجه؟ أنا لا أدري ما الذي دعا المؤمنين إلى هذه البلوى، يعني كنا نتألم من الصور خارج المسجد، وكان يؤلمنا عندما نرى مؤمنا يتمثل عبادة وليس بعابد من أجل الصورة. بعض المؤمنين يأتي عند خارج المسجد ويقول لآخر صورني ويرفع يديه، يعني أنه يدعو عند المسجد وهما يدعو فقط، حتى يذهب ويضعها في صدر المجلس. هذا حاج ذهب إلى المدينة ويدعو عند المسجد، بعض الناس يشتري سبحة طويلة ويضعها في يديه كذا ويقف عند المسجد يرفع يديه حتى يصوروه. ثم رأينا البلوى التي تبكي في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد بعض المؤمنين الآن ممسك بالجوال يصور صاحبه بالصور الثابتة وهو في داخل المسجد، والمسجد والله ما شرع لهذا. لو كانت مباحة لما شرع لها المسجد، فكيف وهي محرمة؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ وهذه صورة، حتى لو قال بعض أهل العلم إنها جائزة يكفي أنها صورة. يا أخي، هذه الصورة محتمل على الأقل أن تدخل في الحديث، فما الذي يجعلك تخاطر بنفسك حتى تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين؟ أنت أتيت إلى المدينة تبحث عن رحمة الله، تبحث عن الثواب، ما جئت تبحث عن احتمال أن تدخل في لعنة الله وغضب الله. فكيف في المسجد في مكان العبادة يشتغل المؤمنون بالتصوير؟ والله رأيت بعض الناس الإمام يقرأ وهذا الرجل مشغول يصور البترة ويصور سبحان الله يا عبد الله. صحيح أن تصوير هذه ما دام ليس بذوات أرواح ليس بحرام، الحرام تصوير ذوات الأرواح، لكن ما يجوز أن تنشغل عن الصلاة بتصوير المسجد. يا إخوان، المؤمن إذا عمل عبادة يحرص على إخفائها. الإخلاص عزيز، فكيف يأتي المؤمن ويريد من الناس أن ينظروا أنه ذهب إلى عرفة، ذهب إلى منى، ذهب إلى الكعبة، ذهب إلى المسجد؟ المؤمن حريص أن تكون هذه في صحف حسناته ويتخفى بعبادته. فنصيحتي لعباد الله المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يدعوا التصوير الفوتوغرافي سواء في المسجد أو في خارج المسجد، ومن كانت عنده صورة من هذه الصور فليمزقها احتسابا للثواب من عند الله عز وجل، وفي ذلك خير عظيم. نقول، هل يجوز إجراء المكالمات الهاتفية داخل المسجد؟ أما الجواز فيجوز، لكن ينبغي أن تعلم وأنت في المسجد أنك في عبادة. مجرد الجلوس في عبادة، أنت تنتظر الصلاة أنت في صلاة، القاعد للصلاة كالقانت، يعني الذي ينتظر الصلاة كالذي يصلي. فلا ينبغي أن تتشاغل بالهاتف وتتصل بفلان وفلان ونحو هذا، وقتك نفيس وعبادتك شريفة، اذكر الله واقرأ القرآن ونحو هذا. نحن لا نقول إنه حرام، لكن نقول لا ينبغي للمؤمن أن يضيع وقته في المسجد في مثل هذا، بل يعلم أنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. قال بعض أهل العلم ما لم يحدث يعني ما لم ينتقض وضوءه، وقال بعض أهل العلم ما لم يحدث يعني ما لم يبتدع، وقال بعض أهل العلم ما لم يحدث يعني ما لم يحدث أمرا يشغله عن ذلك. فالأمر في خير وأنت في المسجد، ولا ينبغي الاشتغال بهذه الجوالات والاتصالات. ومن عجيب أن بعض الناس يشتغل بالاتصال بالهاتف حتى وهو يطوف، يعني كلنا رأينا هذا، نطوف حول الكعبة وبجوارك واحد يكلم شخص في مصر ولا في أمريكا ولا في كذا، وقد يسأل عن أشياء. يعني أنا مرة يطوف بجواري واحد ويسأل ماذا طبختم الليلة وماذا ستعشوننا الليلة وما، سبحان الله العظيم، يا أخي أنت تطوف والطواف بالبيت صلاة، غير أنكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا فيه إلا بخير. فلا بد من فقه يا أخوان. المسألة ليست يجوز أو لا يجوز، ليست هكذا فقط، بل لابد أن نفقه الفقه العملي، هل هذا لائق أو غير لائق، هل هذا يفوت علي خيرا أو لا يفوت علي خيرا. أسأل الله للجميع الهداية، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.